الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وسدد قوله وعمله، ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المصنف وفقه الله تعالى القاعدة الثامنة: الأحكام الشرعية مبنية على المتماثلات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الأحكام الأمرية الشرعية فكلها هكذا، تجدها مشتملة على التسوية بين المتماثلين، وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفريق بين المختلفين، وعدم تسوية أحدهما بالآخر. وشريعته سبحانه منزهة أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه، ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيد منها. فمن جوز ذلك على الشريعة فما عرفها حق معرفتها ولا قدرها حق قدرها، انتهى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذه من القواعد الفخمة العريقة العظيمة في الشريعة الإسلامية، وعليها مدار الدليل الرابع من أدلة الشريعة، وهو القياس. فإن حقيقة القياس هو الجمع بين المتماثلات. وإذا قال العلماء المتماثلات وسمعتم أحد العلماء يتكلم بكلمة المتماثلات، فاعرفوا أن مقصوده التماثل في العلة، التماثل في العلة. فأي حكمين تماثلا في علتهما فإنهما يتماثلان في حكمهما، أي أمرين تماثلا في علتهما فإنهما يتماثلان في حكمهما. فلا نعني بالمماثلة المماثلة في الصورة الظاهرية، ولا في الطول ولا في القصر ولا في الضخامة ولا في النحافة، وإنما المقصود بالمماثلة المماثلة في العلة، لأن الأحكام الشرعية مبنية على علل، فإذا اتفقت العلل اتفقت الأحكام، وإذا اختلفت العلل اختلفت الأحكام. وهذه هي قاعدة القياس العامة: إلحاق الشيء بما يماثله في ماذا؟ في العلة. وعلى ذلك قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم، ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا هو حقيقة الفقه، لأن الفقه مبني على ركنين: على معرفة المتماثلات، وعلى معرفة الفروق بين المسائل، يعني المفترقات والمتماثلات. وهناك مبحث من مباحث الفقه يسمى علم الفروق الفقهية، يعني يعرفونك المسائل التي ظاهرها التماثل ولكن في باطنها شيء من الاختلاف. فهذا نوع من العلم الذي لا بد لطالب العلم أن يهتم به. وقد وردت الأدلة كتابا وسنة تدل على أن الشريعة مبنية على الجمع بين المتماثلات وعلى التفريق بين المختلفات. المتماثلات أي في العلة، والمختلفات أي في العلة. فمن ذلك قول الله عز وجل بعد ذكره لعقوبة قوم لوط، قال: وما هي من الظالمين ببعيد، أي أن من ماثلهم في فعلهم لهذه الفاحشة المعينة التي استوجبوا عليها هذه العقوبة المغلظة فإنه يصيبهم ما أصابهم، وما هي من الظالمين الذين فعلوا فعلهم وارتكبوا هذا المحرم المغلظ، ما هي من الظالمين ببعيد، أي تلك الحجارة ليست ممن فعل فعل قوم لوط ببعيد. ومنها كذلك لما ذكر الله عز وجل عن طائفة من بني قريظة من اليهود قوله: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي لا تكونوا مثلهم في نقض العهود والتسبب في خراب دياركم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، بل إنه يدخل في عموم قول الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان هو ما توزن به الأمور وزنا معنويا، فإذا تماثلت ألحق بعضها ببعض، وإذا اختلفت فرق بعضها عن بعض. جاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قبلت امرأتي وأنا صائم، يريد أن يستنبط حكما لهذه المسألة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت أيضر ذلك صيامك؟ قال: لا. قال: فكذلك إن تمضمضت. فألحق النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة بالقبلة لأنها مثلها تماثلها في العلة، فكما أن المضمضة وهي إدخال الماء في الفم لا يبطل صيام الصائم لأنه في حكم الظاهر، فكذلك القبلة لا تفسد صوم الصائم لأنها في حكم الظاهر، ولم يزدرد الصائم شيئا إلى جوفه ولم يدخل إلى جوفه شيء، فإذن هي مثلها في العلة فتماثلها في الحكم، لأن الشريعة مبناها على القرن بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. هذا واضح ولا ليس بواضح؟ والأدلة في ذلك كثيرة جدا، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه لأبي موسى، قال: وقايس الأمور بنظائرها، يعني ألحق النظير بالنظير وألحق المثيل بالمثيل، فهذا هو مبنى الشريعة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متكدر الخاطر وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، كأنه يعرض بزنا امرأته، المرأة بيضاء والأب أبيض، هذا الغلام الأسود من أين أتى؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتث ما في قلبه بالقياس وإلحاق النظير بنظيره. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر وبيض. قال: فيها، هل فيها من أورق، يعني يميل إلى السواد؟ قال: نعم. قال: من أين له؟ إذا كانت أمه بيضاء وأبوه أحمر أو العكس، من أين جاء هذا الفصيل المختلف عن لون أبيه وأمه؟ قال: لعله نزعه عرق من آبائه، أجداده الأولين. قال: فكذلك ولدك هذا، لعله نزعه عرق من آبائه. فأنت ما تدري عن لون أجدادك ولا جداتك، ربما يكون واحدا منهم أسود أو يميل إلى السواد، فصار ولدك هذا منزوع العرق من هذا. فاطمأن الرجل وارتاح باله وذهب. انظر كيف ألحق النبي صلى الله عليه وسلم المثيل بمثيله والنظير بنظيره. في صحيح الإمام، والأدلة كثيرة بالحقيقة، في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أجامع امرأتي ثم أكسل، أفأغتسل؟ وكانت عائشة جالسة. المقصود بالإكسال يعني أنه لا يصل إلى ذروة الشهوة ولا ينزل، وعائشة جالسة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. فإذن أنت مثلي فحكمك يكون كحكمي، فمن جامع زوجته ولم ينزل فيجب عليه الغسل باتفاق العلماء بعد عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أنزل أو لم ينزل، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وقد كان تقييد الغسل بالإنزال رخصة في أول الإسلام، ثم نسخت بوجوب الغسل بمجرد الإيلاج. وأدلة كثيرة تجد أن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم يلحقان النظير بنظيرهما، بل حتى في مسائل الاعتقاد الكبيرة مثل مسألة البعث، من جملة ما استدل الله عز وجل به على إثبات البعث قوله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هذا مثال حسي الآن، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، كانت أرضا ميتة فأحياها الله. طيب، ثم ألحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله فقال: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فالذي هو قادر القدرة الكاملة على إحياء الأرض بعد موتها، هو قادر القدرة الكاملة على إحياء الأموات هذه الأجساد بعد بلائها وفنائها، فالأمر يسير في كلا الحالتين. فإذا هذا من إلحاق النظير بنظيره، وضح هذا؟ فإذا مبنى الشريعة على الجمع بين المتماثلات وعلى التفريق بين المختلفات، وبناء عليه فمن فرق بين متماثلين أو جمع بين مختلفين فإنه ليس بفقيه، فاته من الفقه بقدر ما فاته من هذا الأمر. وعلى ذلك جمل من الفروع كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، فهذا الحديث نص في الغضب، فإذا كان القاضي غضبانا فلا يجوز له أن يتولى القضاء بين الخصوم ولا الفصل في النزاعات، لأن الإنسان إذا كان غضبانا فإن أحكامه ستتغير. ولذلك المتقرر في قواعد علم النفس لا تتخذ قرارا حال غضبك، لا تتخذ القرار وأنت غضبان. هل يلحق بالغضب ما يماثله؟ الجواب ننظر إلى العلة أول. العلة هي وجود التشويش على الذهن الذي يمنع من فهم الحجة وإصدار الحكم السليم. فإذا يلحق بالغضب ما يماثله لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، فلا يجوز للقاضي أن يقضي حال جوعه الشديد لأن الجوع له دوره في عدم الفهم، ولا يجوز للقاضي أن يقضي حال المرض الشديد لأن له دوره في عدم الفهم ووجود التشويش، ولا يجوز للقاضي أن يقضي في حال البرد الشديد ولا في حال الحر الشديد الذي يشغل عقله ويلهي فكره عن فهم الحجة. وكل سبب يفضي إلى تشويش ذهن القاضي وإلى إغلاقه فإنه لا يجوز له القضاء حتى يتجرد منه ويتخلى عنه. لو قال لنا قائل يا شيخ حمد لماذا ألحقتم هذه الأشياء بالغضب مع أن الدليل نص على الغضب، فنقول لأنها مثله في العلة، وإذا اتفقت العلل اتفقت الأحكام، فهذا من باب التعميم بالعلة، وهو الذي يقصده الأصوليون بقولهم الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. ومنها لقد أجاز العلماء رحمهم الله تعالى من الحنابلة وغيرهم الجمع بين العشاءين للمطر الذي يبل الثياب، ولكنهم لم يجيزوه في الظهرين، قالوا هذا من الأحكام الخاصة بالعشاءين، وأما الظهران فلا يجمع بينهما بسبب المطر. وهل هذا هو القول الصحيح؟ الجواب لا، بل الصواب في هذه المسألة إن شاء الله أنه يجوز الجمع بين الظهرين بسبب المطر كما يجوز الجمع بين العشاءين. قالوا لماذا؟ قالوا لأن العلة التي جوزنا لهم الجمع بين العشاءين بسببها هي بعينها متحققة في الظهرين، فهم يحتاجون بسبب المطر الذي يبل الثياب للجمع بين الظهرين. فإذا هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، واختاره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونفرع هذا على قاعدة ماذا؟ على قاعدة الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. ومنها كذلك لقد أجاز الحنابلة أكل الذبيحة المذكات إذا كانت مقدورا عليها ولم يسمى عليها نسيانا، فإذا أراد الإنسان أن يباشر ذبح شاة مثلا ثم غفل أو نسي عن التسمية وذبح ولم يسمي، فعند الحنابلة ذبيحته جائزة، ذبيحته حلال عند الحنابلة. ولكننا رأيناهم في باب الصيد يقولون وإذا أرسل الجارحة ولم يسمي فصادت، ولم يسمي نسيانا أو غفلة فصادت، فإن صيده حرام. لماذا؟ مع أنها متروكة التسمية في كلا الحالتين نسيانا وغفلة، نسيانا وغفلة، فهذا تفريق بين متماثلين وهو غير مقبول، هذا تفريق بين متماثلين وهو غير مقبول. إذن ما القول الصحيح في هذه المسألة؟ قول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة هو أن متروكة التسمية لا تؤكل مطلقا، سواء كانت في تذكية الحيوان المقدور عليه أو في تذكية الحيوان غير المقدور عليه بإرسال البندقية أو الجارحة، فما ترك تسميته فلا يؤكل مطلقا لأن اشتراط التسمية شرط مأمور بإيجاده، والمتقرر عند العلماء أن الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. فيفهم من هذا أنه إذا لم يذكر اسم الله عليه فلا يأكل. بل إننا نقول إن الغفلة عن التسمية في الحيوان في الصيد تتصور أكثر من تصورها في الحيوان المقدور عليه، فإن الصيد ينفج فجأة، فربما ينشغل الإنسان بتجهيز البندقية أو إرسال الجارحة فيغفل، لكن الحيوان الذي تقدر على تذكيته ليس ثمة ما يشغلك عن التسمية عليه. فإذا عذرناه في المقدور عليه فلا أن نعذره في غير المقدور عليه من باب أولى، هذا فيما لو كان يعذر، لكن القول الصحيح أنه غير معذور في هذا الأمر، لأنه من شروط المأمورة. فإن قلت: وقد تكلف الإنسان في شرائها 2000 ريال أو 1600 ريال ويتركها للعوافي والطير هكذا يرميها في سلة المهملات، نقول: نعم، يرميها لله عز وجل، فإن تركها لله عز وجل ربما يعطيه الله من أجرها وثوابها أعظم مما كان يرجوه من ثواب هذه الأضحية أو هذه الذبيحة المعينة، يلقيها لله عز وجل، تركها لله عز وجل. فإذا قول الحنابلة رحمهم الله مبني على التفريق بين المتماثلات، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، كما أنها لا تجمع إيش بين المختلفات. ومن الفروع على هذه القاعدة أيضا ذكرنا في الدرس الماضي البيع بعد نداء الجمعة، فإن الشريعة قد نهت عن البيع بعد نداء الجمعة سدا لذريعة التشاغل عن حضور الصلاة والذكر الواجب، أو ليس كذلك؟ طيب، أو نقوله في التشاغل عن حضور صلاة الظهر بالبيع والشراء؟ الجواب: نعم. أو نقوله في صلاة العصر والمغرب والعشاء والصبح؟ الجواب: نعم. فكل ذكر واجب فلا يجوز التشاغل عنه بالبيع والشراء، سواء كانت جمعة أو ظهرا أو غيرها من الصلوات المفروضة، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، فالحكم ليس مخصوصا بصلاة الجمعة، وإنما الحكم له علة معلومة، وهو أنهم إذا باعوا واشتروا بعد ندائها الثاني اشتغلوا عن حضور الصلاة وعن حضور الذكر الواجب استماعه. فإن قلت: وما قولك في ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة رحمهم الله من أن البيع هو المخصوص بالنهي، وأما غيره من العقود كالنكاح والهبة وغيرها من العقود فيجوز التشاغل به؟ قالوا: لا يحرم إلا البيع خاص، وأما غيره من العقود فجائز. السؤال الآن: هل قولهم هذا صحيح أو خلاف الراجح؟ القول خلاف الراجح، الجواب خلاف الراجح. فإن سألتكم وقلت: لماذا كان قولهم هذا خلاف الراجح؟ الجواب: لأن العلة التي من أجلها نهي عن البيع والشراء هي بعينها العلة التي ستكون في التشاغل بغيره من العقود، فلما كان التشاغل بغيره من العقود فيه نفس هذه العلة أدخلناها معه وألحقناها به، لأنها مثله في العلة، والمتقرر عند العلماء أنه إذا اتفقت العلل اتفقت الأحكام، والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. صحيح هذا؟ جواب: نعم. ومن الفروع أيضا: لقد حكمت الشريعة على أن الهرة بأنها طاهرة، أو ليس كذلك؟ الجواب: نعم. فإن قلت: وما الدليل على ذلك؟ فأقول: ما رواه الأربعة سند صححه ابن خزيمة من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. والسؤال هو: لماذا حكمت الشريعة على الهرة بأنها طاهرة؟ الجواب: لأنها من الطوافين. ومعنى ذلك أنه يشق التحرز من مخالطتها لنا، فلا نستطيع أن نحمي منها ثيابنا ودواليبنا وفرشنا ومتاعنا، فلا بد أن تخالطه الهرة، فلمشقة التحرز منها عفية عن سؤرها وحكم عليها بأنها طاهرة. فالعلماء رحمهم الله تعالى ألحقوا بالهرة غيرها، ألحقوا بالهرة غيرها، ولكن هذا الإلحاق اختلفوا فيه، فمنهم من نظر إلى حجم الهرة فألحق بها ما وافقها في الحجم وما دونها في الخلقة، فجعل مبدأ الإلحاق الحجم، فما كان مثل الهرة في حجمها وأدون منها فسؤره طاهر. ولذلك يقول في الزاد: قال: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. السؤال الآن: هل هذا الإلحاق صحيح؟ أجيبوا يا إخوان، الجواب غير صحيح. فإن قلت: ولماذا؟ فأقول: لأن العلة التي من أجلها حكم الشارع عليها بأنها طاهرة ليس لمجرد حجمها، حتى نلحق بها غيرها مما استوى معها في الحجم أو كان أسفل منها، وإنما العلة في الحكم هو وجود المشقة في التحرز من سؤرها، وبناء على ذلك فالقول الصحيح أن نلحق بها كل حيوان شق التحرز منه لكثرة مخالطتنا له، كالبغل فإنه معفو عن سؤره، أليس كذلك؟ الجواب نعم. وكلب الصيد إذا صاد فإنه لا بد وأن يغرز أنيابه في الصيد فيصيب الصيد شيء من لعابه، فهو معفو عنه لمشقة التحرز منه. وكذلك الحمار سؤرا وعرقا معفو عنه، وكل هذا نعفو عنه لماذا؟ إلحاقا له بالهرة. أي الإلحاقين أصح؟ الجواب: الإلحاق الثاني، لأنه إلحاق في العلة المعتبرة. ولذلك ستدرسون في باب القياس أن هناك أوصافا يقال لها الأوصاف الطردية التي لا أثر لها في الحكم، أوصافا طردية لا أثر لها في الحكم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام، مثل حديث ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة بين بقائها تحت زوجها مغيث وكان عبدا أسودا. الآن هل تخييرها بين البقاء أو الفسخ لأنه عبد أسود؟ جواب: لا، لأن هذا وصف طردي، فإذا السواد والبياض لا شأن له، الطول والقصر لا شأن له، الضخامة والنحافة لا شأن لها بتعليق الأحكام الشرعية عليها. لما؟ لأن المتقرر في قواعد القياس أن كل علة لا يشهد لها الشرع بالاعتبار فلا يصح تعليق الأحكام عليها. هل الكلام يتضح لكم؟ واضح؟ وش تقول القاعدة؟ كل وصف أو علة لا تنظر لها بعين الشرع، لا ينظر لها عين الشرع بعين الاعتبار فلا تعلق الأحكام عليه، مثل حديث أبي هريرة: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا وكذا، فأجابه وأعطاه الحكم الشرعي، هل إعطاء الحكم الشرعي لأنه أعرابي؟ الجواب: لا. إذن لا تعلق الأوصاف لا بعروبة ولا بعجمة ولا بتقر ولا بداوة. واضح يا جماعة؟ فإذا هؤلاء الحنابلة رحمهم الله وغفر لهم وأجزل لهم الأجر والمثوبة وعاملهم بكبير عفوه وكمال كرمه عز وجل، ألحقوا غير الهرة بها في وصف معتبر ولا في وصف طردي غير معتبر؟ في وصف طردي غير معتبر. وأما القول الثاني الذي رجحته إنما هو إلحاق بالعلة المعتبرة بالنظر إلى العلة المعتبرة شرعا. ولعل الأمر واضح، وذلك لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. ومن الفروع أيضا حتى تتضح القاعدة وضوحا كاملا. وبالمناسبة ترى لي رسالة في هذه القاعدة شرحتها في 100 فرع، وهي من القواعد والأصول العظيمة. وقد جرت عادتي في التأليف أن أخص القواعد العظيمة التي تعتبر أصولا من أصول سيرك العلمي والتحصيل العلمي برسائل خاصة أكثر فيها من الأدلة ومن كلام العلماء، وأكثر فيها من الفروع حتى يضبطها الطالب ضبطا لا مزيد عليه، لأنها ليست وقتية وإنما ستستمر معك إلى أن تموت، فهي تستحق أن العناية بها. سأضرب لكم هذا الفرع وأطلب الجواب منكم. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، أو تقتل أم لا. فذهب الأئمة المالكية رحمهم الله وعفى عنهم وغفر لهم، والأئمة الشافعية رحمهم الله وغفر لهم، والأئمة الحنابلة رحمهم الله وعفى عنهم وغفر لهم، إلى أنها تقتل كالرجل سواء بسواء. من بقي من الأئمة؟ بقي الأئمة الحنفية رحمهم الله وعفى عنهم وغفر لهم، قالوا بأنها تحبس وتعزر وتجلد حتى ترجع، أما أن تقتل فلا. فإن قلت وبماذا استدل الجمهور؟ فنقول استدل الجمهور بما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فإن قلت وما العلة في هذا القتل؟ فأقول إن العلة في القتل هي تبديل الدين، لأن قوله فاقتلوه حكم. من يكمل؟ لا، أحسنت، حكم مقرون بالفاء بعيد وصف. والمتقرر عند العلماء أن الحكم إذا قرن بالفاء بعيد وصف فالوصف علته. من بدل دينه هذا وصف، فاقتلوه حكم، وهذا الحكم مقرون بالفاء بعد وصف، فعلة الحكم هي الوصف السابق. عرفنا الحكم وهو وجوب القتل، وعرفنا العلة وهي تبديل الدين. أو يقال هذا في المرأة إذا بردلت دينها؟ الجواب نعم، يقال في هذا في حق المرأة. فإن قلت ولماذا يقال في حق المرأة؟ نقول لثبوت نفس العلة التي من أجلها قتل الرجل. والمتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. إذا اتفقت العلل اتفقت الأحكام. لو سألنا رجلا وقلنا لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الرجل في هذا الحديث؟ يقول لأنه ارتد. طيب والمرأة إذا ارتدت قامت بنفس الجرم الذي من أجله وجب القتل على الرجل، فحينئذ يجب عليها القتل تماما كالرجل. ولأن القتل بالردة حكم ثبت في حق الرجال، وما ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص، لأن الأصل في التشريع العموم. بل إننا لا نحتاج إلى ذلك كله، وإنما تكفينا كلمة من. فمن هنا شرطية، فهي من جملة أسماء الشرط، والمتقرر عند العلماء أن أسماء الشرط تفيد ماذا؟ العموم والاستغراق، فيدخل فيها كل من صدق عليه هذا الوصف بغض النظر عن ذكوريته أو أنوثته أو جنسه، حتى ولو كان جنيا. فالجني المسلم إذا ارتد عن دينه فإنه يجب قتله ذكرا كان أو أنثى، لأنهم مكلفون بما يكلف به الإنس. إذ المتقرر أن كل حكم ثبت في حق الإنس فإنه يثبت في حق الجن تبعا إلا بدليل الاختصاص. أنا ما أدري كلامي هذا واضح ولا ليس بواضح؟ إذن القول الصحيح في هذه المسألة هو قول الأئمة الحنفية ولا قول الجمهور؟ الجواب قول الجمهور، ولا جرم أنه الحق. ما أجمل أصول الفقه، والله هذا من الفنون التي تجري في دم الطالب ويتعشقها الطالب. سبحان من صرف قلوب بعض الطلبة عن دراسة أصول الفقه وزهدوا في دراسته، مع أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى درجة العلم وفهم الدليل إلا بماذا؟ أصول الفقه. تعرف المتماثلات، تعرف المختلفات، تعرف متى تلحق، تعرف متى تفرق، تعرف متى تحكم، تعرف دلالات الألفاظ. فكيف نطلب عالما ينفع الأمة بعلمه إذا لم يكن عنده أصول فقه؟ وهذا الكتاب من أعجب ما رأيتم في كتب أصول الفقه، لا سيما وقد طعم بهذا الاستدلال وهذا التفريع حتى تفهم قاعدته. وأنا أنوي إن شاء الله وأستخير الله أننا إذا انتهينا منه نعيده مرة أخرى، لأن ما ذكر فيه هي أصول علمية سنستفيد منها إلى أن نموت ونحن نعلم الناس، نستفيد منها في تدريسنا ومحاضراتنا وخطبنا وإفتائنا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لهذا الفن وفهمه، هذا الفن وفهمه. فلا تنشغلوا عن أصول الفقه بفنون أخرى ليست بأهم منه في الشرع ومنها كذلك. ثم تنظرون أنتم في هذا الفرع الذي سأذكره الآن، أصاب من قال به أم لا؟ اسمعوا، ذهب الجمهور من الشافعية، من المالكية رحمهم الله، ومن المالكية رحمهم الله، ومن الشافعية رحمهم الله، ومن الحنابلة رحمهم الله، إلى أن كل شراب أسكر فإنه خمر، بغض النظر عن جنسه الذي اتخذ منه أو مادته التي صنع منها، هو خمر، سواء كان متخذا من التمر، أو متخذا من الزبيب، من العنب الزبيب يعني، أو متخذا من التفاح، أو متخذا من الشعير، أو متخذا من ما اكتشف في هذا الزمان من المسكرات أو المخدرات، كلها خمر. جميع الأدلة الواردة في تحريم الخمر يدخل تحتها كل شراب أسكر وأذهب العقل بغض النظر عن مادته. هذا قول من؟ قول الجمهور رحمهم الله. من بقي من الأئمة؟ بقي الأئمة الحنفية، جعل الله قبورهم روضة من رياض الفردوس الأعلى، وغفر لهم وأجزل لهم الأجر المثوب، وعاملهم بعفوه وكرمه وجوده وإحسانه ومغفرته. قلوا آمين يا أخوان. قالوا بأن الخمر اسم خاص للشراب المتخذ من عصير العنب، من العنب خاصة، من الزبيب، وأما غيرها فلا يسمى خمرا وإن قلنا بأنه مسكر. الآن السؤال، أي القولين أرجح؟ لا جرم أن قول الجمهور هو الأرجح. لماذا؟ لأن العلة ليست كونه عنبا أو زبيبا، لما حرم ليست كونه زبيبا أو عنبا، لا، وإنما العلة أنه صار مسكرا. فإذن العلة في تحريم الشراب من العنب هي كونه مسكرا، فنلحق به كل شراب أسكر بغض النظر عن مادته التي اتخذ أو صنع منها، مع أننا نجد أدلة كثيرة فيها تحريم أنواع من الأشربة لأنها مسكرة وهي متخذة من غير العنب، لكننا نريد أن نوضح قاعدتنا فقط. فحتى لو لم ترد أدلة أخرى، فيا أيها الأئمة الحنفية الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم شراب العنب لأنه عنب، وإنما لأنه مسكر، فعلق الحكم بالعلة التي نظر لها الشرع بعين الاعتبار وهي الإسكار، ليس لكونه عنبا. فبناء على ذلك كل شراب أو جامد، كل سائل أو جامد أوجب طرب العقل وسكره وتغطيته فإنه يكون خمرا. حتى وإن اتخذ من مواد ليست موجودة في العهد النبوي، لأن العلة مستمرة. وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. فإذا العبرة بالإسكار ليست العبرة بالمادة التي اتخذ منها. فالذين فرقوا بين الشراب المسكر من العنب وبين الشراب المسكر من غير العنب، هؤلاء فرقوا بين ماذا؟ فرقوا بين متماثلين. والقاعدة تقول: الشريعة لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين مختلفين. فهمتم؟ نزيد ولا خلاص؟ واضح القاعدة إن شاء الله. آخر فرع نشوف، آخر فرع. لقد فرق أهل البدع في الأحاديث قبولا وردا بين المتواتر والآحاد في مسائل الاعتقاد، فقالوا: إننا لا نقبل في العقيدة إلا المتواترات، وأما الآحاد فلا نقبلها في الاعتقاد. هل هذا القول حق؟ أجيبوا يا إخوان، الجواب لا، هذا قول باطل، بل هو قول بدعي محدث في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة مجمعون على أن ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ فإنه مقبول مطلقا، سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الفقه. فمن فرق في الآحاد فقبله في مسائل الفقه ولم يقبله في مسائل الاعتقاد فقد فرق بين متماثلين، والتفريق بين متماثلين غير وارد في الشرع. لو سألته وقلت: لماذا قبلت هذا الحديث في مسائل الفقه؟ فسيقول: لأنه حديث صحيح. فإذا علة القبول هي صحته. طيب إذا صح وكان مضمونه مسألة عقدية، أفترده أيضا؟ جواب لا، إذا رددته فقد نقضت علتك السابقة. فكما أنك قبلته في الفقه لأنه صحيح، فيجب عليك قبوله في الاعتقاد لنفس العلة، وهي أنه صحيح. فأما أن تقبله في باب وترده في باب فهذا تفريق بين متماثلين، والشريعة لا تفرق بين متماثلين. والأدلة في قبول أخبار الآحاد في الاعتقاد كثيرة ترى، ولكننا أردنا أن نذكر منها ما يخص قاعدتنا فقط. آخر سؤال لك يا فهد. الحنابلة رحمهم الله في باب المياه قالوا: إن الماء إما أن يجوز التطهر به وإما أن لا يجوز التطهر به. الماء فإن جاز التطهر به فهو الطهور، لا مو الطاهر، الطهور، ماشي، نروح القسم الثاني. وإذا لم يجوز التطهر به فلا يخلو من حالتين: إما أن يجوز شربه والطبخ به وإما لا. فإن جاز شربه والطبخ به فهو الطاهر، وإن كان لا يجوز فهو النجس. وبناء على هذا التقسيم وبناء على هذا التعليل قسموا المياه إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: طهور يجوز التطهر به، طاهر يجوز الطبخ والشرب منه، نجس لا يجوز لا الطهارة به ولا الطبخ ولا الشرب منه. السؤال الآن: التفريق بين الماء الذي يجوز شربه والماء الذي تجوز الطهارة به، هل هذا تفريق صحيح؟ الجواب: هذا تفريق غير صحيح، إذ أن كل ماء جاز شربه والطبخ به فيجوز مباشرة الطهارة به. فمن فرق بين ما يجوز التطهر به وما يجوز شربه والطبخ به فقد فرق بين متماثلين. فإن قلت: طيب عندنا العصير يجوز شربه ولا يجوز الطهارة به، أنا فأقول لك: أنا لا أبحث فيما يجوز شربه، وإنما أبحث في الماء، الماء أبحث فيما يسمى ماء، والعصير والشاي هذا ليس بماء فلا يدخل معنا هذا. أنا أبحث فيما يسمى ماء، يعني مثلا جاءت زوجتك يا شيخ فهد بما إن تريد أن تضع فيه أرزا لطبخ الغداء، وأنت تريد أن تصلي، انتبه الآن، هذا ماء يجوز الطبخ به وشربه. انتبه. لو تطهر منه الحمد لله. إذن هذا تفريق ليس بصحيح. ما جرى عليه الأئمة الحنابلة غفر الله لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ليس بصحيح، بل الحق أن نقرر قاعدة في باب المياه تقول كل ماء ماء، ما أقول كل ما جاز شربه، لا انتبه فرق في همزة هنا، كل ماء جاز شربه والطبخ به فيجوز الطهارة به. سعيد هذا سؤال لك، ماء زمزم، ماء زمزم يجوز أن يتطهر الإنسان به الطهارة الصغرى، لكن بعض أهل العلم كره رفع الحدث الأكبر بماء زمزم، قالوا وتجوز بماء الطهارة الصغرى بماء زمزم للطهارة الكبرى، يعني من باب الكراهة. الآن السؤال، هل هذا التفريق مبني على أصل صحيح أم أنه تفريق بين متماثلين؟ أجيبوا يا إخوان. الجواب هذا من باب التفريق بين المتماثلات، والقول الصحيح أن كل ماء جازت به الطهارة الصغرى فتجوز به الطهارة الكبرى سواء بسواء، ومن فرق بينهما فقال هذا الماء يرفع به الحدث لكن لا تغتسل به. هذا تفريق بين متماثلين، والشريعة لا تفرق بين متماثلين. وإن من عجائب الأمور أن أبا العباس ابن تيمية فرق بينهما فأجاز الطهارة بماء زمزم بلا كراهة، وأجاز الغسل بماء زمزم مع الكراهة، استدلالا بقول العباس لا أحلها لمغتسل، وإن ماء زمزم ماء أحله الله عز وجل لا يحرمه أحد على الناس، فهذا لا يصلح أن يكون دليلا وبرهانا أو مستندا للقول بالكراهة، فالكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلكل جواد كبوة. رحم الله أبا العباس بن تيمية وأجزل الله له الأجر والمثوبة وغفر له ولعامة علماء المسلمين، وجزاه الله عنا وعن المسلمين وطلبة العلم خيرا ما جزى عالما عن تلامذته. ومن أراد الاستزادة من هذا فليرجع إلى الرسالة المذكورة. نعم تسأل رسالة في وجوب الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. هذه الرسائل يعني وإن كنت أنا من ألفها، ولكن اسمحوا لي أن أقول إنها مهمة في بابها، لأن حسب التجربة العلمية وجدنا أن من لا يبني علمه على أصول راسخة قد فهمها حق الفهم فإنه لا ينتفع به، لا ينتفع به الناس حتى وإن درس وإن شرح، الطلاب لا ينتفعون إلا إذا طرقت هذه المسائل على هذا النحو، ينتفعون وتثبت تلك المعلومات في قلوبهم وعقولهم بإذن الله. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى القاعدة التاسعة: العبرة في الأحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوها ثم باعوه فأكلوا ثمن، أخرجه البخاري. قال ابن القيم: هل أكلوا شحما؟ الجواب لا. ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ممتاز. فنزل أكلهم للثمن منزلة أكلهم لعين ما حرم عليهم، لأن العبرة بالمقاصد، وهم أرادوا الوصول إلى عين ما حرم عليهم بالحيلة. هل نفعتهم تلك الحيلة؟ جواب لا، لأن العبرة بالمقاصد والأغراض لا بمجرد الألفاظ والأفعال الظاهرية. على كل حال اعلموا أن محط نظر الرب من بدن ابن آدم من جسد ابن آدم هو إيش؟ هو القلب والعمل. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أذان؟ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلب ملك والأعضاء جنوده، فاللسان خادم للقلب والبصر خادم للقلب والسمع خادم للقلب وهكذا جميع جوارح الإنسان، فملكها هو القلب وهي عبارة عن جنود له. انتبه. فاحذر أيها المسلم من أن تعقد عقدا ظاهره الصحة ولكنك تضمر في قلبك الجهة الباطلة منه، فإنك عند الله فيما بينك وبينه وإن صححنا عقدك ظاهرا، لأن الأحكام فيما بيننا وبينك على ما يظهر منك، ولكن العبرة بتنظيف محط نظر الرب عن المقاصد الخبيثة والغايات المذمومة، فيكون ذلك الفعل فيما بينك وبين الله باطل حتى وإن حكمنا عليه لقصور علمنا بغرضك وقصدك بأنه صحيح. فالعبرة بما يقوم في القلب من المقاصد والمعاني والبواعث والنيات لا بمجرد الأفعال الظاهرية. ولذلك لو صلى الإنسان مرائيا فالعبرة عند الله بفعله الظاهر ولا بما قام في قلبه؟ بما قام في قلبه. فنحن وإن أفتينا على حسب توفر الشروط وانتفاء الموانع بأنها صحيحة لكنها باطلة فيما بينك وبين الله. فإذا العبرة في الأقوال والتصرفات هي إيش؟ على ما يقوم في القلب من المقاصد والغايات والنيات. فإنك يا ابن آدم وإن أخفيت باطنك عن الناس فالأمر الذي تقوم به عبادة بينك وبين الله، والله لا يخفى عليه ذوات الصدور ولا ما يقوم في القلب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله عز وجل في آيات كثيرة وهو عليم بذات الصدور، إن الله عليم بذات الصدور، وآيات كثيرة تدل على أن كل ما يقوم في القلب من الأغراض ومن المقاصد ومن البواعث والنيات الله أعلم وأدرى به. فأنت وإن قدرت على إخفائه عن عين المخلوق الضعيف العاجز وعن أحاسيسه ومدركاته فإنك لا تستطيع أن تخفيه عن عين الله عز وجل، الله مطلع عليه، يعلمه منك، يعلمه منك عز وجل. فإذا أي تصرف وأي قول فإنه لا يعتبر معتمدا عند الله إلا إذا كان نابعا من قصد سليم ونية صحيحة، إذ الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. اتفقنا على هذا؟ الأدلة سنذكرها في ضمن الفروع. من الفروع على هذه القاعدة ما يسمى بنكاح التحليل، وهو أن يتزوج الإنسان امرأة قد بت طلاقها بقصد تحليلها إلى لزوجها الأول. معروف هذا النكاح، فهو يتزوج لإرادة النكاح والعفاف ولم الشمل، ولا يتزوج بقصد تحليلها لزوجها الأول؟ يتزوج بقصد تحليلها لزوجها الأول، فهذا العقد باطل بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. مع أنك لو نظرت إلى ظاهر العقد لوجدته صحيحا، ولكن فيما بينه وبين الله عقده هذا باطل. لما؟ لأن العبرة ليست بالأعمال والتصرفات والأقوال والظاهر، وإنما العبرة بالباطل. ولذلك فالأحكام فيما بيننا وبين بعض في الدنيا على الظواهر، والسرائر تبع لها، وأما الأحكام عند الله فمبناها على إيش؟ على السرائر، والظواهر تبع لها. لو جاءنا رجل نكح هذا النكاح ولم يبل لنا قصده، فبأي شيء نحكم على نكاحه؟ بأنه نكاح صحيح، والله أعلم بقصده ونيته وغايته، لكن العقد فيما بينه وبين الله عقد باطل، وجماعه يعتبر زنا، يعاقب عليه يوم القيامة معاقبة الزاني. فهمتم؟ هذا فرع ودليل. ومن الفروع كذلك، لقد أجاز الله عز وجل للزوج أن يرتجع زوجته في الطلاق الرجعي، وهو الطلاق الأول والطلاق الثاني، ما دامت العدة باقية. قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في الثلاث قروء قبل انتهائها. لكن ما قولكم في رجل قصد المضارة بارتجاع زوجته؟ قصد برجعتها أن يضارها، أن يضيق عليها، لا يقصد أن تعود المياه إلى مجاريها، وأن يلتم الشمل، وأن تعود إلى حضنه، وأن يعود إلى أولادها. هو ما قصد الخير بهذه الرجعة، وإنما قصد في باطنه الإضرار بهذه الزوجة. فما حكم رجعته فيما بينه وبين الله؟ باطلة. ولذلك اشترط الله عز وجل في الرجعة عدم المضارة. قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فيفهم من هذا أن من لم يرد الإصلاح فرجعته باطلة، ولا حق له في ارتجاع زوجته، مع أن ظاهر الرجعة صحيح لو استفتانا ولم يبن قرينة تدل على سوء قصده وخبث طويته لقلنا بأنها صحيحة. لكن فيما بينه وبين الله رجعته باطلة. لما؟ لأن العبرة في الأفعال والأقوال بالغايات والمقاصد والنيات، لا بمجرد الألفاظ. الفرع الثالث: لقد أجاز الله عز وجل للإنسان أن يوصي عند موته بثلث ماله، فله أن يوصي بشيء من ماله عند موته، وحدها الفقهاء بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، أليس كذلك؟ لكن انظر كيف اشترط الله عدم المضارة في الوصية. قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. يعني يا من أردت أن توصي لتكن نيتك في هذه الوصية نفع نفسك واستمرار أجرك ونفع إخوانك، ولا يكن قصدك أن تنقص المال الورثة أو أن تدخل الضيق عليهم فيما سيرثونه بعدك من المال. فمتى ما كانت الوصية مبنية على المضارة فهي وصية، أجيبوا يا أخوان، فهي وصية باطلة. لكنها باطلة فيما بينه وبين من؟ وبين الله عز وجل، لأنه لا يخفى عليه مقصوده ونيته. وأما في ظاهر الأمر فيما بيننا وبينه فإننا نقول إن وصيتك صحيحة. لما أبطلناها بخبث النية؟ لما أبطلناها بخبث النية مع سلامتها في الظاهر؟ لأن العبرة في التصرفات والأقوال ليس بما يظهر منها، وإنما بما يسر العبد من النية والمقاصد فيها. ومن الأدلة والفروع أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث حتى يبين لكم صحة هذه القاعدة. قال صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة وهو ينوي ألا يدفع صداقها فهو زاني، ومن ادان دينا وهو ينوي ألا يقضيه فهو سارق. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ طبعا أنتم تعرفون أن الزواج على نفي المهر لا يصح، لأن المهر شرط، لكن لا يشترط دفع المهر، وإنما يبقى دينا في ذمة الزوج، متى ما تيسر له يدفعه. طيب هذا رجل استغل هذا الحكم الشرعي وتزوج امرأة وهو ينوي في قرارة نفسه أنها لو ماتت ما أعطاها ريالا واحدا، هذا في الشرع منزل منزلة من؟ الزان الذي يستحل الفرج بلا عوض، بلا طريق شرعي، مع أن ظاهر العقد صحيح، لكن الله عامله بما يظهر ولا بما يبطن؟ عامله بما يبطن، حكم عليه بما يبطنه، لأن العبرة في التصرفات والأقوال لا بما يظهر منها للناس، وإنما بما يبطن العبد في قلبه. فلذلك صف قلبك يا مسلم، صف قلبك، لا يعلم الله عز وجل من تصرفاتك وأقوالك وعقودك وأعمالك وسائر أحوالك إلا الخير، حتى يرتب لك إيش؟ حتى يرتب لك الأجر. ومن فروعها أيضا، هناك مسجد بني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مسجد الضرار، ظاهر بنائه أنه يراد به الخير، من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، لكن الله عاملهم بما يظهر من بنائهم للمسجد ولا بمقاصدهم في هذا البناء؟ بمقاصدهم، مع أنها مقاصد خفية لم يظهروها. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا، انتبه، ضرارا وكفرا. الله، اتخذوا المسجد ضرار وكفر، مسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. الآن هل هذه أفعال ظهرت؟ إنما هي مقاصد باطنية خفية خبيثة. فأمر الله عز وجل نبيه أن يهدم هذا المسجد ويحرقه، لأنه بني على غير التقوى، فعوملوا بما يبطنونه ولا أجر لهم في بنائه. لكن هذا في حق الله عز وجل، لأنه يعلم المقاصد. وأما من بنى في هذا العصر مسجدا وقال: ما ثوابي إذا قبل الله؟ نقول: ثوابك إذا قبل الله منك أن يبني لك بيتا في الجنة، ونحن لا ندري عن مقصوده في هذا البناء. فنحن نتعامل فيما بيننا وبين الناس بالظاهر، لكن العبرة ليست فيما بيننا وبينك، لأن العبد ينبغي له أن يراقب الله عز وجل في كل تصرفاته وحركاته وسكناته. ومن فروعها كذلك: من أخذ مالا ليحج وكالة عن ميت أو عن مريض لا يستطيع الحج، الحكم في الوكالة جائزة ولا ليست جائزة؟ أجيبوا يا إخوان، جواب: يجوز، يجوز الحج عن الغير إذا كان ميتا أو كان مريضا لا يستطيع الثبوت على الراحل. لكن المسألة الآن في من أخذ الحجة، أله أجر أم لا أجر له؟ الجواب: يختلف الحكم باختلاف نيته وغايته من أخذ المال. فمن حج ليأخذ المال فليس له عند الله عز وجل من خلاق، ويكون ممن باعوا الآخرة واشتروا الدنيا، فهو يريد مالا لم يفكر في الحج، لكنه وجد أنه لن يأخذ المال إلا إذا حج، فهو حج لا للحج ولا لمشاركة إخوانه في أداء النسك ولا لرؤية تلك المشاعر، وإنما أخذ المال، وإنما حج ليأخذ المال، فجعل عمل الآخرة طريقا للتكسب. ولذلك تصدر من هؤلاء الأشخاص أصحاب النيات الفاسدة هذه، تصدر منهم أفعال عجيبة. ربما يأخذ ثلاثة حجج لا يعلم بعضهم عن بعض، لأن مقصوده التكسب بالحج وليس الحج. وهذا يكتب له الأجر؟ الجواب لا، بل هو مأزور غير مأجور، مذموم غير ممدوح، ليس له عند الله عز وجل في الآخرة أجرا ولا ثوابا، فضلا عما يناله ما سيناله من العقاب إن لم يغفر الله عز وجل له. بينما رجل آخر فقير لا مال معه، وهو يريد أن يشارك إخوانه في شعيرة الحج ورؤية تلك المشاعر والدعاء والابتهال والانطراح عند عتبة عبودية الله عز وجل في عرفة في المزدلفة وفي منى، ولكنه فقير معدم لا يجد شيئا من المال، ففوجئ بأن أحدا يعطيه حجة ليحج بها عنه، طبعا عن الميت، ففرح بهذا المال فرحا عظيما. هل فرح بالمال لذات المال أو لجعله طريقا للتكسب، أم أنه يريد به أن يصل إلى تلك المشاعر لتحقيق المقاصد الشرعية؟ الجواب هو الثاني، فهذا هو الذي يكتب له الأجر كاملا. إذن صارت حجة المنافق وحجة الصادق في ظاهرها حجة واحدة، لكن هذا ليس له عند الله عز وجل في الآخرة من خلاق، وهذا يكتب له الأجر كاملا، لأن العبرة عند الله ليست بمجرد الأفعال والتصرفات الظاهرية، وإنما العبرة عند الله بما يقوم في القلوب من المقاصد والنيات والبواعث والغايات. ولذلك ما حكم طلاق السكران الطافح؟ الجواب لا يصح طلاقه، لأن لفظه معبر عن قصد قلبه وهو سكران لا قصد له، فصار لفظه متجردا عن قصد القلب فصار لغوا. وكذلك طلاق الغضبان جدا الذي لا يدري ما يقول، بلغ به الغضب منتهى، طلاقه واقع ولا غير واقع؟ القول الصحيح أن طلاقه غير واقع. لما؟ لأن ألفاظه جرت من غير قصد القلب. ومتى من فرد اللفظ عن قصد القلب فهو لغو لا عبرة به. ولذلك فاليمين المنعقدة ما علامتها؟ قصد القلب. فأي يمين قصدت عقدها فهي منعقدة، وأما اليمين التي تجري على لسانك من غير قصد فيسميها القرآن اللغو. فالفرق بين اليمين المنعقدة واليمين اللغو هي القصد من عدمه، فإذا قصدت عقدها انعقدت، وإذا لم يقصد قلبك عقدها لم تنعقد. ومنها كذلك لو جاءك رجل أنت تعرف أنه يشرب الخمر وأراد منك مادة كعنب أو تفاح، وهي مما يستعمل في صناعة الخمر، أنت يغلب على ظنك أنه لا يشتري هذه الفاكهة لذاتها أو لأكلها، وإنما ليتأيش ليصنع بها خمرا، أو يجوز لك أن تبيعه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العبرة بما يقصده هو من هذا الشراء، مع أنك لو بعته فصورة الشراء في الظاهر صحيحة، إيجاب وقبول، تسليم، أخذ وإعطاء، لكن هذا البيع يكون حراما في حقك وحقه عند الله. لما؟ لأنه لم يشتري إلا ليستعين به على فعل هذا الحرام. ولذلك قال العلماء ولا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة. وأنتم تعرفون أنه إذا حلت الفتن على الناس كثر بيع الأسلحة ولا لا؟ فلا يجوز للمسلم أن يستغل الفتنة بين المسلمين في ترويج الأسلحة ولا الرصاص. لماذا؟ لأن الغالب أن هذا السلاح وهذا السلاح الرصاص سوف يستغل في قتل من؟ في قتل المسلم. فإذا في إعانة على الإثم والعدوان، فيه تعاون على الإثم والعدوان. آخر فرع حتى نقيم الصلاة أو نستمع شيء من الأسئلة، هذا واجب عليك. ما حكم النكاح بنية الطلاق؟ كون الإنسان مثلا يسافر سفرا إلى بلاد بعيدة يريد الدراسة، فيخشى على نفسه من الوقوع في الزنا لكثرة الفتن والمغريات في هذه البلاد، فأراد أن يتزوج امرأة من أهل هذه البلاد، وهو يضمر في قلبه أنه متى ما انتهت دراسته طلقها. هذا يسميه العلماء النكاح بنية الطلاق. لكن إذا اضطر الإنسان إلى البقاء بعيدا عن أهله في بلاد الغربة وخاف على نفسه من الوقوع في الزنا والعنت، هذا هو الذي، هل يجوز له أن ينكح بتلك النية ولا ما يجوز له؟ هذا تأتون بجوابه إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي دقيقتان، عندك شيء؟ إيه؟ ما في تفريق. دائما قلت لك الكثرة والقلة إذا لم يكن لها تحديد شرعي ولا لغوي فإننا نرجع إلى تحديدها بالعرف. بالعرف أنا أرى أن كأسا كثير، لكن فنجان الخمر قليل، وكلها محرمة. إذا كانت نسبة الكحول لا تزال أوصافها بادية فيما اختلطت به فيظهر لونها أو جرمها أو طعمها أو ريحها، فإن لها حكم الموجود، فلا يجوز شرب هذا الشراب حتى وإن شربت الدلويل وما سكرت بسبب ضعف تأثيرها، لكنها لا تزال موجودة وأوصافها موجودة. لكن إذا سقطت نقطة خمر في ماء كثير فاختلطت أجزاؤها بالماء فتلاشت وانعدمت، فلا رائحة لها ولا جرم لها ولا لون لها ولا طعم لها، فهي في حكم الموجود ولا المعدوم؟ والمعدوم لا حكم له. فإذا إذا كانت هذه النسبة اليسيرة لا تزال أوصافها باقية فهذا يسمى خمرا حتى وإن لم يسكر، حتى وإن لم، لكنه خمر ما دامت أوصاف الخمرية لا تزال فيه بادية. حتى إن من الناس مع كثرة شربه وتكراره للخمر ربما يشرب برميل كامل والأخ عقله موجود ما عنده، ما بعد راح. فليست القضية قضية الشكر من عدمه بالنظر إلى هذا الشخص، وإنما القضية قضية وجود ذات الخمر، هل لا تزال هذه النسبة موجودة ولها أوصافها؟ فحينئذ يكون خمرا لا يجوز استعماله. وذكرني الشيخ فهد بالأطياب التي يوجد فيها بعض الكحول، وهي المادة المسمات بالسبيرتو أو سبيرتو أو كذا، هل يجوز استعمال الطيب ما دامت المادة هذه فيه موجودة؟ نقول والله شوف، إذا كانت هذه النسبة الكحولية البسيطة التي خلطت بمادة الطيب لا تزال أوصافها بادية، بمعنى أن جرمها أو رائحتها أو طعمها أو لونها لا يزال موجود، فلا يجوز استعمال هذا الطيب مطلقا بأي نوع من أنواع الاستعمال، لا على الجروح ولا غيره. وأما إذا كانت نسبة يسيرة قد ذهبت وتلاشت وانقضت وانعدمت فإنها معدومة والمعدوم لا حكم له. عندك شيء؟ من استعجل الشيء قبل أوانه فيها؟ ما أدري عنها، لكنها تدخل تحت يدخل تحتها قاعدة كل من نوى الحرام عومل بنقيض قصده، كل من نوى الحرام عومل بنقيض قصده. نعم شكرا. يعني تحب رجلها الأول وراحت تعطي دراهم الرجال. إيه؟ أنت تعرف أن فعل المحرم لا يترتب أثره إلا بثلاثة شروط: بالعلم والاختيار والذكر. فإذا غرت امرأة بعد، فإذا طلق الرجل امرأة وهي تحبه تبي ترجع له بس طلقها ثلاث مرات، تروح تدور لها واحد ثاني يتزوجها، وغرت ذلك المسكين الزوج الثاني وهو ما يدري عن طبخة، نجيبها بالعامية ما يدري عن الطبخة يعني، فتزوج ثم بعد فترة قالت طلقني، فهي الآثمة لأنها ارتكبت الحرام عالمة، وهو غير آثم لأنه غير عالم، وآثار الحرام مترتبة على العلم به. كيف؟ لا تحل له بهذا النكاح بهذه النية. شف، متى ما قصد أحد الزوجين التحليل، متى ما قصد أحد الزوجين التحليل فليس هو النكاح الذي تحل بها لزوجها الأول، فكيف إذا قصداه جميعا؟ من باب أولى. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.